قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى: قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم، يعني شهادة الصبيان على الصبيان، هذه أول نقطة. وبمقتضى هذا لو شهد الصبيان على الكبار، اثنين كبار تضاربوا واحد عور الثاني وليس عندهم إلا الصبيان، نقبل شهادة الصبيان على الكبار ولا فيما بينهم؟ هذه فيما بينهم، لأن الغالب في خصومة الكبار يحضرها كبار. ثم هناك أيضا من جوانب الكبار، هناك البينة أو اليمين، الصبيان ما عندهم يمين. إذن فيما بينهم فقط، وفي إيش؟ الجراح. لو شهد الصبيان على بعضهم البعض في إتلاف مال، في سرقة، هل تقبل شهادتهم فيها؟ لا، لا تقبل شهادة الصبيان في الحدود مطلقة ولا في الأموال، إنما هي خاصة بإيش؟ في الجراح وفيما بينهم.